ما حكم شرب الدخان وبيعه وثمنه؟ هل هو حرام أم مكروه مع ذكر الدليل إن أمكن ذلك؟ وفقكم الله. أما شرب الدخان فلا شك في تحريمه وأنه من الخبائث التي حرمها الله عز وجل لما فيه من الأضرار العظيمة التي بينها الأطباء وعرفها شاربوه، وهو من الخبائث التي حرمها الله في كتابه وعلى لسان نبيه محمد عليه الصلاة والسلام. قال الله عز وجل في سورة المائدة: يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات. فجأة سبحانه وتعالى أنه ما أحل إلا الطيبات، والله نبيه يقول قل أحل لكم الطيبات. الرسول صلى الله عليه وسلم أمر يبلغ الناس أن الله أحل لهم الطيبات، ما أحل لهم الخبائث. والطيبات هي الأشياء النافعة المغذية التي كلها منفعة أو منفعتها غالبة وضررها قليل مغمور، هذه هي التي أباح الله من بهيمة الأنعام، الحبوب الطيبة والثمار، الفواكه، الملابس الطيبة إلى غير ذلك. فالله إنما أباح الطيبات ولم يبح الخبائث، وكل شيء يغلب ضرره أو كله ضرر يحرم تعاطي أكلا وشربا ولباسا ونحو ذلك. والدخان من هذا القسم، كله ضرر ونحوه إن قدر في نفع فهو لا يعد، مغمور في جنب مضاره الكثيرة عند من عرفه من الأطباء وغير الأطباء. وقال الله سبحانه في وصف نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، فهو من الخبائث بلا شك. وقد توقف بعض العلم في تحريمه وبعضهم قال بكراهته، ولكن الذي عليه محقق من العلم الذي عرفه هو تحريم ذلك، وأنه حرام بيعه، حرام شراؤه، حرام التجارة فيه، حرام شربه وتعاطيه، كل ذلك حرام. فالتجارة فيه محرمة وشربه محرم، فيجب الحذر من ذلك، ويجب على أهل الإسلام الحذر من هذا الخبيث وتحذير الناس منه، ويجب على الدول الإسلامية أن تحاربه وأن تمنع زراعته ودخوله في بلادها لما فيه من ضرر العظيم على أبنائها. والله ولي التوفيق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.